ودينا. إذا كان المرء يجد في صدره شيئا من الغل أو الحقد أو عدم الرضا وعدم القبول من شيء رضيه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، هذا يدل أن هذه الأمور التي رضيها لنا جزء من الدين، جزء من الدين، الدين الذي شرعه لعباده، فيداخل في عموم قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأجل ذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه: يجب أن تتخذ الإمارة والسمع والطاعة للأمير والوالي دينا يتقرب به إلى الله، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله رضي لنا ذلك، فكيف لا نرضى ما رضيه لنا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، وهو العليم بمصالح العباد وما به تتحقق سعادتهم. وليست سعادة العباد فيما يرونه أو تهواه نفوسهم، وإنما سعادتهم فيما رضيه له، رضيه لهم ربهم سبحانه وتعالى. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ذكر عدد الخصال وأنها ثلاث في مقدمة بيانه لها حتى يضبطها المسلم، حتى يضبطها المسلم، وأنها خصال ثلاث كلها اجتمع فيها رضا رب العالمين، رضيها للعباد. والخصال الثلاث التي ذكرت في الحديث ورضيها لنا: لا صلاح للعباد في معاشهم وأمر دينهم إلا بها، فإن أمور الناس لا تنتظم ولا تستقيم من حيث الدين والدنيا إلا بها. وبهذا يعلم أن تخلي الناس عن هذه الخصال أو عن بعضها فساد لأمر الدين والدنيا ومجلبة للشرور. وموجب لنشوب الفتن واختلال أمن الناس وذهاب راحتهم وطمأنينتهم وقرار أمنهم، فهي أمور عظيمة جدا تنتظم بها مصالح الناس الدينية والدنيوية، فلا يجوز أن يستهان بها، بل يجب أن يعتنى بها وأن يعتقد أنها من الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا جرى عادة كثير من أهل العلم من أئمة السنة في الأجزاء المختصرة في بيان الاعتقاد ذكر السمع والطاعة في جملة المعتقد، لأن هذا أمر رضيه لنا. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعد قال: لا يغل، وفي رواية له: لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة. الخصال الثلاث لا يعتقد، إذن هي عقيدة، وهذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة. رواه بهذا اللفظ الدارمي في السنن بإسناد حسن. فهي جزء من الاعتقاد، جزء من الدين، مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، مما يطلب به رضا الله. وكيف لا يطلب رضا الله بما رضيه للعباد؟ وكيف يطلب رضا الله سبحانه وتعالى بترك ما رضيه جل وعلا للعباد؟ قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أوجب الواجبات وأعظم الفرائض على الإطلاق، توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، فإنه الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وبه أنزل كتبه وأرسل رسله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال أن تعبدون ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، نفي وإثبات. الإثبات في قوله تعبدون، والنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو توحيد الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أن نخلص العبادة له جل وعلا وأن نفرده بها وأن لا نجعل معه شريكا في شيء منها. قال أن تعبدوه، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي أن تخلصوا له العبادة. معنى أن تعبدوه أي توحدوه، تفردوه بالعبادة. ولا تشركوا به شيئا أي لا تجعلوا لأي أحد كائنا من كان، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما، فالعبادة حق لله لا يصرف شيء منها لأحد سواه جل وعلا. وبدأ به لأنه الأصل الذي يبنى عليه الدين وتقوم عليه العبادة، ولا قبول لعمل من الأعمال إلا به، حتى ما ذكر في الحديث من خصال لا تقبل من العبد إلا إذا قامت أعماله على التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الأصول والأساس الذي يقوم عليه دين الله جل في علاه. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله. وفي القرآن أمر بالاعتصام بحبل الله وأمر بالاعتصام بالله جل وعلا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ففي أمر بالاعتصام بالله توكلا عليه واستعانة به وتفويضا للأمور كلها إليه، والاعتصام بحبل الله هو الاستمساك بدينه، فاجتمع في نوعي الاعتصام المأمور بهما في القرآن ما دل عليه قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالاعتصام بالله هو صدق الالتجاء إليه والتوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده. وما الاعتصام بحبل الله فهو الاستمساك بدينه، فهو الاستمساك بدين الله وشرعه المنزل، وسواء قيل حبل الله القرآن أو السنة أو الدين، كل ذلك تتناوله الآية ويتناوله هذا الأمر بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر النهي عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام بحبل الله فيه دليل على أن عدم الاعتصام بحبل الله موجب للتفرق. عدم الاعتصام بحبل الله موجب للتفرق، وفي هذا دليل أنه لا اجتماع إلا على دين الله، وأن الاجتماع الحقيقي والائتلاف التام الموجب لسعادة الدنيا والآخرة والذي لا ينفصل لا في الدنيا ولا في الآخرة هو الاجتماع على دين الله وشرعه تبارك وتعالى، والاجتماع الذي يبقى لأهله في دنياهم وأخراهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل اجتماع إلى افتراق إلا الاجتماع الذي على دين الله وشرعه فإنه يبقى لأهله في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النهي عن التفرق هنا نهي عن الاختلاف في الدين وارتكاب البدع والأهواء والضلالات الموجبة للفرقة. ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، قال فيه نهي عن البدعة لأنها توجب البغضة لأنها تفرق. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن دين الله يجمع والبدعة تفرق، الأهواء تفرق، اتباع أهواء النفوس يفرق الجماعة، جماعة المسلمين يشتت شملهم، يفرق كلمتهم، يوجد بينهم التدابر والتعادي والتباغض. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن يقوم تعاملكم مع ولي الأمر الذي ولاه الله تبارك وتعالى أمركم، الذي ولاه الله تبارك وتعالى أمركم، أن يكون قائما على النصيحة. والنصيحة عرفنا وقد تقدم معنا في الحديث تميم الداري الدين النصيحة، قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن النصيحة كلمة عامة تعني إرادة أو قيام الناصح للمنصوح بالخير إرادة وفعلا، قيام الناصح للمنصوح بالخير إرادة وفعلا. النصيحة لولاة الأمر تنتظم أمرين، الأول يتعلق بالقلب، فلا يكون القلب منطوي على غل وحقد وحسد وأن يبطن الشر والخبث والكيد والمكر والانطواء على الفساد. والنصيحة بالفعل والقول بالسمع والطاعة وعدم الافتيات على ولي الأمر، عدم نزع اليد من الطاعة، وما يندرج تحت ذلك من أمور كلها داخلة مثل الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة، هذا من نصيحة له. الآن لو قيل شخص يدعو لولي أمره أن يصلحه الله، يدعو لولي أمره أن يصلحه الله، اللهم أصلحه، اللهم أهده، اللهم دله على الحق، اللهم ارزقه البطانة الناصحة، إلى غير ذلك من الدعوات. وشخص يدعو عليه، يدعو عليه بالشر والسوء باللعن يدعو عليه بالإثم؟ أي الشخصين قامت فيه النصيحة وكان من أهلها؟ ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلموا أنه صاحب سنة، وإذا رأيتمه يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى. القلب فيه شيء، لكن لو أن القلب فيه نصح لفعله، لأن السلطان في الغالب في ورطة ومسؤولية عظيمة جدا تحملها. فيدعى له بالصلاح والمعافاة. يعني إذا ارتكب خطأ، ليس معنى يدعى له إذا ارتكب خطأ يقال جزاه الله خيرا، لا، يقال اللهم اهديه، اللهم أصلحه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم وفقه للخير، ألهمه الصواب، دله على الصواب. يدعى له. حتى إن الفضيل بن عياض رحمه الله ومن أئمة السلف وأكابر التابعين قال كلمة عجيبة ما يقدر عليها كل أحد، ما يقدر عليها إلا من بصره الله وفقهه في دينه. قال كلمة عجيبة جدا، قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يعني لو لي دعوة واحدة قيل لي هذه الدعوة مستجابة ادعو بها لمن شئت، هذه الآن لو عرضت على كثير من الناس دعوة مستجابة ما يفكر إلا في خاصة نفسه، خاصة نفسه من مال أو زوجة أو بيت أو مصالحها الخاصة أو عافية من مرض أو ذرية، غالبا تفكيره في خاصة نفسه. قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. عبد الله بن مبارك لما سمع هذا الكلام وهذه المقولة العظيمة من الفضيل بن عياض قال: ومن يقدر على أو من يجترى على هذا إلا مثلك، ما كل أحد يجترى على هذا. عبد الله مبارك لما بلغت هذه الكلمة قال: من يجترى على هذا إلا مثلك، يعني مثلك ممن بصره الله وفقهه في الدين. حدثني أحد الأفاضل أنه كان إلى جوار الإمام ابن باز رحمه الله ويطوف بالبيت، يقول: فسمعته في كثير من دعائه يخص ولي الأمر، كثير من دعائه يخص ولي الأمر بالدعاء له. فمن يجترع على هذا ويعنى بهذا إلا من بصره الله وفقهه في الدين وأدرك مكانة هذه الدعوة، لأنك إن دعوت بها لنفسك نفعتك أنت وحدك، لكن إذا دعوت بها للإمام، هذا معنى قوله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إذا دعوت بها للإمام فصلاح الإمام صلاح للرعية، صلاح الإمام صلاح للرعية. فمن عظيم النصح للإمام ولي الأمر الدعاء له بالمعافاة، بالهداية، بالصلاح، أن يدله للصواب، بالبطانة الصالحة التي تعين على الخير وتدله عليه. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهما، لأن هذا الحديث عده العلماء رحمهم الله من الأحاديث المتواترة، عده العلماء من الأحاديث المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ قاله في الخيف من منى، قاله في الخيف من منى في أيام النحر، وأمامه جموع الحجيج فسمعه من خلق، ولهذا رواه عنه جمع كبير من الصحابة. فمن الأحاديث التي تواترت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، ورب حامل فقه غير فقيه. بدأ عليه الصلاة والسلام حديثه هذا بدعوة عظيمة مباركة ميمونة لكل من يعنى بالسنة، وهذه الدعوة تشمل من كانوا في زمانه وتشمل كل من يعنى بالسنة حفظا وسماعا لها وفهما لمعناها وإبلاغا للناس، فإنه تشمله هذه الدعوة وتتناوله هذه الدعوة ويكون من أهلها. ولهذا يمكن أن يكون الشخص في هذا الزمان ويحظى بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبر الله وجهه، دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الله وجهه، ودعوته مستجابة، وتحظى بهذه الدعوة إذا اتجهت لأحاديثه سماعا وحفظا وفهما وإبلاغا، لأن المراتب المطلوبة هنا والتي دلت عليها ألفاظ هذا الحديث برواياته أربعة مراتب: سماع الحديث، ووعي معناه ووعاها، وحفظه باستذكاره المستمر حتى لا يضيع، وإبلاغه للآخرين. فيكون من أهل هذه الدعوة العظيمة المباركة: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه. هذا في حث على تناقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الناس بأمس الحاجة إلى تناقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينقلها واحدا من آخر إلى آخر حتى تنتشر بالأمة. فبلغه إلى من لم يسمع، وكم هي غنيمة عظيمة كبيرة تحظى بها أن تبلغ إنسانا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه قبل إلا منك، وينفتح له باب هداية بسماعه لهذا الحديث الذي بلغته إياه. أو ما سمعت أخي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فينتهي إن كان على منكر، أو يأتمر إذا كان مقصرا في واجب في حديث تنقله له عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكلما سرت الأحاديث وانتشرت وتنوقلت في أوساط الناس كان ذلك موجبا للصلاح وحسن الاستقامة على دين الله وهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين. قال: فبلغه إلى من لم يسمع، إلى من لم يسمع. أحيانا الذي لم يسمعه يكون في بيتك، ليس كذلك؟ أحيانا يكون في بيتك من أم أو أب أو أخ أو أخت أو خال أو عم أو ابن، فلا يبخل الإنسان، لا يبخل الإنسان على قرابته وأهله بالخير. والآن تيسر في زماننا من وسائل الاتصال ونقل المعلومات ما لم يكن متوفرا في الزمان الماضي، لكن مع الأسف كثير من هذه الوسائل وسائل الاتصال يتناقل فيها كثير من الناس الهراء وما لا خير فيه، بل يتناقل بعض الناس الشرور والفتن ولا يعتنون بتناقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فبلغه إلى من لم يسمع، بلغه إلى من لم يسمع، هذا التبليغ لمن لم يسمع من موجبات نظرة الوجه. وأهل الحديث المعتنون به فهما وحفظا وإبلاغا لهم نصيب عظيم من هذه النظرة التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والنظرة في الوجه البهاء والحسن والجمال والضياء، فلقاهم نظرة وسرورا، النظرة في الوجه والسرور في القلب. وهذه النظرة التي في الوجه هي جزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما نهضت قلوبهم لإحياء السنة في الناس وفي المجتمعات حتى يكون للسنة نظارة بين الناس، لا تكون ميتة بينهم، تكون السنة بينهم لها نظارة وضياء ساطعة في المجتمعات، لأن السنة لما تنتشر بين الناس يضيء المجتمع بالخير، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم نورا وضياء. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن ينشر السنة ويسعى في إيصالها للناس وإفادة المسلمين منها أحدث بعمله هذا نظارة للسنة في مجتمعه، بدل أن كانت قبل ذلك ميتة أصبحت ظاهرة، وأصبح للسنة في المجتمع الذي عمل في إبلاغ الناس فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح للسنة نظارة في المجتمع، فجوزي من جنس عمله نظارة وجهه، جزاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. لما سعى في مجتمعه لنظارة السنة في بيته وفي جيرانه وبين الناس جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بنظارة وجهه. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، قال سمع منا حديثا. قول حديثا هذا أيضا فيه عدم الاستهانة بالنقل، ولو حديثا واحدا تيسر لك لا تستهين بهذا الأمر، حديثين ثلاثة أقل أو أكثر، اجعل لنفسك حظا ونصيبا من إبلاغ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني قد يكون الإنسان يحفظ أحاديث ولكنه لا يفهم معانيها فهما جيدا، قد تكون فيها من المعاني والاستنباطات والدلائل والهدايات ولا يدرك ذلك، فربما ينقل الحديث إلى عالم، إلى فقيه، إلى رجل عنده بصيرة، فيستنبط منه من المعاني ما لم يكن يعلمها من نقل الحديث، لكنه على خير، على خير عظيم في حفظ الحديث ونقله وإيصاله، على خير عظيم جدا. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد تنقل حديثا لعالم مثلا أو لرجل فقيه قد يكون أول مرة يسمع، أو سمعه مثلا ونسيه، ولكنه يكون أفقه منه من الناقل بمعناه ومدلوله. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، يعني يحفظ لكنه عنده حافظة وليس عنده فهم. وعلى كل هذا وذاك كلهم على خير، كلهم على خير عظيم. ومطلوب نقل الأحاديث والعناية بنقلها وإيصالها للناس ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل، الغل الحسد والحقد والبغضاء والكراهة، فقلب المسلم لا يغل على هذه الأمور الثلاثة. يعني قلب المسلم الصادق في إسلامه منشرح لهذه الأمور الثلاثة تمام الانشراح، مطمئن لها تمام الاطمئنان. كيف لا وقد مر معنا أن الله رضيها لنا، كيف يجد في قلبه شيء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل غلا على هذه الأمور، بل قلبه تجاه هذه الأمور قلب سليم يتلقاها بارتياح وطمأنينة ولا يجد في صدره شيء. وكيف يجد في صدره شيء على هذه الأمور والله رضيها لعباده؟ أين صحة الإسلام وصحة الإيمان وصحة الرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا سيأتي كلام شيخ الإسلام فيما بعد، قال فإن الله إذا كان يرضاها لنا، إذا كان الله يرضاها لنا كما في الحديث الأول، لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها. كيف يغل عليها والله رضيها له ورضيها لعباده؟ قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، أن تكون أعماله كلها خالصة لله لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص في العمل هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لن يقبل منه سبحانه وتعالى عمله. قال إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور، أي أن يكون التعامل مع ولي الأمر قائم على النصيحة. ومن النصيحة لولي الأمر السمع والطاعة له بالمعروف وعدم الافتيات عليه وعدم الخروج عليه، وسلامة الصدر تجاهه من حسد أو غل، وإنما يكون صدره نظيف يريد له الصلاح، يريده المعافاة، يريده الخير، هذا كله من مقتضى النصيحة. ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، وهذا فيه الحذر من التفرق وموجبات الفرقة. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوتهم هي دعوة الإسلام، وقول تحيط من ورائهم شبه هذه الدعوة الذي هي الإسلام بالسياج المحيط بالمسلمين. فيبقى المطلوب من المسلم أن يبقى داخل هذا السياج، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم كأن الإسلام محيط بهم مثل السياج وهم في داخله. ويتناول في عمومه إن دعوتهم قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي من كان كذلك فإن دعوة أحد المسلمين لعموم المسلمين تتناوله، لأنه جزء منهم، ليس شادا وخارجا على الجماعة ومبتغين الفرقة، بل هو معهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، يسره ما يسرهم، ما يسوءهم ما يسوءهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولهذا المذاهب المنحرفة لم تأتي للناس بخير، لأنها ليست مذاهب علاج للمشكلات التي توجد في المجتمع، وإنما هي موجبة لتفكك المجتمع وشيوع الفساد والشر فيه والعدوان والبغضاء، بخلاف المصلح الناصح، لأنه يحس أنه جزء من هذه الجماعة المسلمة، إذا رأى فسادا بدأ بالرفق واللين والحلم والدعوة حتى يصلح ما وجد من فساد. ولهذا الداعية في مجتمعه مثل الفلاح في بستانه، الداعية في مجتمعه مثل الفلاح في بستانه. الفلاح لو وجد نخلة في البستان مريضة يبدأ بمعالجتها وتقريب توسيع حوضها، إزالة النباتات التي تضرها. وثمة ارتباط عجيب بين أول الحديث وآخره. أوله من حيث الدعوة التي دعا بها: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه لمن لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، ورب حامل فقه غير فقيه. وآخر الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وهذا الارتباط من حيث أن هذه العناية بالسنة حفظا وفهما ونقلا لها بين الناس وسعيا لانتشارها لا يقع إلا من رجل مخلص وناصح وملازم لجماعة المسلمين. أما الشخص الخارج عن الجماعة المبتغي للفرقة الذي لا هم له إلا الشهادة والبراءة، يشهد عليهم ويبرأ، فمتى تكون من مثل هذا عناية بالسنة حفظا وفهما ونشرا لها بين الأمة وسعيا في نقلها بين الناس؟ فإنما يتهيأ ذلك للشخص المخلص الذي يبتغي بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى، والناصح لولاة الأمر الملازم لجماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلى صدره فغل، كذا في المطبوع، والصواب غل صدره يغل. والغل الذي في الصدر هو الضغينة والحقد والغش، إذا كان ذا غش وضغا وحقد، يعني ضغينة وحقد، إذا كان ينطوي على هذه الأشياء فإن قلبه لا يرتضي هذه الخصال، لا يرتضي هذه الخصال ولا يقبلها، ويكون نافرا من قبولها. أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال، ومعنى لا يغل أي يتلقاها بارتياح بانشراح برضا دون أن يجد في صدره شيء. الآن بعض الناس عندما تقرأ عليه الأحاديث التي مثلا تتعلق بالإمارة وحقوق ولي الأمر والسمع والطاعة صدره استوحش، وإذا قرأت عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام وفي غيره ما يستوحش، لكن إذا قرأت عليه أحاديث فيما يتعلق بولي الأمر ما فيه إلا هذه الأحاديث، خلصت الأحاديث إلا هذه، يجد في قلبه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. ذكر طاعة الأمر مع الفرائض، وهنا ذكر طاعة ولي الأمر والنصح له مع الإخلاص لله، وأن كما أن قلب المؤمن لا يغل في باب الإخلاص لله أيضا لا يغل في النصح لولي الأمر. فلماذا يستوحش من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان القلب فيه عطب، فيه شيء، في هوى، في مرض، فيجد من هذه الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من النفرة وعدم القبول لها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغل عليهم، فكيف ينهى عن ذلك ويحذر من ذلك ثم يبقى من الناس من في قلبه غل وعدم رضا من هذه النصوص أو هذه الأوامر؟ قال لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم استمع إلى هذا الكلام الجميل، يقول فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وجاء في لفظ لهذا الحديث وهو في سنن الدارمي وفي تأكيد هذا المعنى الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، ثم ذكر هذه الخصال الثلاثة العظيمة. وبهذا الحديث يعلم أن كلمة عقيدة جاءت في حديث الرسول، جاءت في كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والعقيدة هي ما يربط عليه المرء من العقد والربط، ما يربط عليه قلبه ويكون في قلبه أمرا جازما لا تردد فيه، وإنما على القلب على الثبات والجزم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صلى الله وسلم على رسوله.